خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، وأعنا بحولك وقوتك على إتمام مبدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، تسر قناة خزائن الرحمن أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة، وهي حريصة على ذلك لعموم المسلمين. ومع المجلس العاشر من هذه المجالس في شرح كتاب التوحيد وباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه، يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. تكلمنا في المرات الفائتة عن بعض الجمل في هذا الحديث، وتوقفنا وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأخذنا نتحدث عن نبأ وخبر عيسى في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن الآن نجيب على السؤال الذي انتهينا به الحلقة السابقة: هل مات عيسى عليه السلام أو لا؟ وإن كانت الإجابة لا، فأين هو؟ الله تبارك وتعالى يرد على هذا السؤال: هل مات عيسى؟ هل صلب اليهود عيسى عليه السلام؟ فالله تبارك وتعالى يرد ويقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ألقى الله تبارك وتعالى شبهه على غيره: ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. إذن أين عيسى؟ قال الله: بل رفعه الله إليه. رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء الثانية، حيث رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رحلة المعراج، فرأى كل الأنبياء أرواحا مجسما إلا عيسى، رآه لحما ودما وروحا في السماء الثانية، حيث قابل فيه ابني الخالة يحيى وعيسى، ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه سينزل في آخر الزمان، حيث قال الله تبارك وتعالى: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، أي من علامات الساعة. وأخبر النبي أن من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى بن مريم عليه السلام. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه سينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. والعجيب كما يذكر الحافظ ابن كثير أن هذه المنارة لم تكن موجودة عندما تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا الكلام، بل لقد بناها النصارى من أموالهم أنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عندما حرقت وحرقت وهدمت بناها النصارى من أموالهم. قال: عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ينزل وعليه ثوبين معصفرين، واضعا يديه على جناحي ملك، ثم ينزل وقد وجد المسلمين ووافاهم وقد استعدوا للصلاة، وإمامهم محمد بن عبد الله المهدي. فيعرف محمد بن عبد الله المهدي من وصف رسول الله له، فيقول: تقدم يا نبي الله. فيقول عيسى بن مريم عليه السلام: لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، حيث يصلي خلف أحد هذه الأمة نبيين من أولي العزم من الرسل، محمد صلى الله عليه وسلم حيث صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وأيضا عيسى عليه السلام حيث صلى خلف محمد بن عبد الله المهدي. إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. لكن هذه أيضا فيها إشارة قوية جدا إلى أن عيسى عليه السلام سيحكم بشريعة الإسلام، بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك يبحث عن المسيح الدجال، واسم المسيح الدجال المسيح الدجال وليس المسيح الدجال، فالنبي لما ذكر اسمه سماه المسيح الدجال، فانتبه لمثل هذه الأمور. قال فيقابله عند باب لد، وهذا باب معروف في فلسطين، عند باب لد في فلسطين، فإذا رآه الدجال الفاجر الماع كما يذوب الملح في الماء أو كما يذوب الرصاص، فيقول له عيسى عليه السلام لا إن لك عندنا ضربة لا تخطئك، فيضربه بحربته ثم يرفع دمه فوق رؤوس الناس. لماذا؟ لأن الدجال كان يدعي الألوهية، الدجال كان يدعي أنه رب، فيرفع دمه ليعلم جميع الناس أنه عبد لله مخلوق، بل هو بشر من أبناء آدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد ذلك يوحي الله تبارك وتعالى إلى عبده ونبيه عيسى عليه السلام أني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد عليهم، هم يأجوج ومأجوج، أي لا أحد يستطيع أن يفعل، محرز عبادي إلى الطور، أي جبل الطور في سيناء. فيخرج عيسى عليه السلام والثلة المؤمنة إلى جبل الطور بسيناء، وهنا يكون طعامهم في آخر الزمان هو ذكر الله تبارك وتعالى، سبحان ربي العظيم، ذكر الله تبارك وتعالى غذاء للقلوب ويكون غذاء للأبدان، والله على كل شيء قدير سبحانه وجل وعلا. لأن أفضل شيء هو عبادة الله تبارك وتعالى، والله النفس لا يستقيم لها حال إلا بعبادة الله، والله روحيا بل وبدنيا. وانظر إلى أثر الرقية على لحمك وعظمك ومشاعرك وأحاسيسك وروحك، وما فيها إلا دعاء واستغفار وذكر لله وأسماء له وأدعية مباركة وكلام منه سبحانه، سبحان ربي العظيم. قال فيخرج يأجوج ومأجوج، فيمر أولهم على بحيرة طبرية، فيقول آخرهم ألم يكن هنا ماء، انظر إلى غلظهم وقوتهم وجبروتهم، يشربون كل الماء، كل الماء، سبحان ربي العظيم. ثم يغريهم الله تبارك وتعالى مصداقا لقوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، سبحانه وتعالى. فيقولون قتلنا أهل الأرض فهيا بنا نقتل أهل السماء، أهل السماء ما هذا الجبروت، فيرمون رماحهم ونشاباتهم إلى السماء فيمسكها الله ويلطخها بالدماء بقدرته سبحانه وتعالى ثم يلقيها إليهم، فيقولون قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء، وهنا تتجلى قدرته، فيخرج لهم من أعناقهم النغف، أشياء مثل الدود هي التي تقضي عليهم، إن بطش ربك لشديد، سبحان رب العظيم. هؤلاء أضلهم الله ضلالا كبيرا، من يضلل الله فلا هادي له، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إياك أن تكون من أهل استدراج الله، إياك. طب أنا أعرف إزاي لنا مستدرج أو غير مستدرج؟ إن كنت في نعم الله تبارك وتعالى لا تؤدي شكرها بل وتعصيه بها ويبقيها في يدك فاعلم بأنك مستدرج، هذا هو ضابط الاستدراج، فاعلم بأنك مستدرج من عند الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يمكر بمن شاء. قال أبو بكر أنا لا آمن مكر الله ولو قدم في الجنة وقدم الخارجة، انظر. قال فيرسل الله تبارك وتعالى طيورا مثل الرخ، الرخ ده طائر يعني إيه أسطوري، اللي هو عنقه زي عنق الديناصور ويطير إلى غير ذلك، لعله تبادر إلى أذهانكم، فتحمل جثثهم حيث تلطخت الأرض كلها من جيافهم، فتحمل جثثهم إلى البحار والجزر، ينزل الله تبارك وتعالى مطرا يغسل به الأرض من نتنهم. ثم ينزل عيسى عليه السلام يحكم بشريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن من شريعة النبي في هذا الزمان ألا يقبل إلا الإسلام، وهذه من شريعة النبي، فنحن نقبل الجزية ونقبل غير الإسلام ونأخذ منهم الجزية ولا نقصر الصليب ولا نقتل الخنزير إلى نزول عيسى. وإذا نزل عيسى، إذا نزل عيسى كانت هذه الشرائع مؤقتة، كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتفق مع اليهود أن يبقيهم في الجزيرة إلى أن يشاء الله، ثم قبل موته أوصى أن يخرج ألا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وأن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. سبحان ربي العظيم. هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمر بذلك فيجليهم عمر رضي الله عنه وارضاه فقالوا لقد أقررنا رسول الله. قال أفرقهم إلى أجل إلى أن يشاء الله وقد شاء الله. فكذلك قبول الجزية وقبول غير الإسلام وعدم كسر الصليب وعدم قتل الخنزير، طبعا قبول غير الإسلام على سبيل أنهم أهل ذمة، هذه شريعة وحكم لنا مؤقت بنزول عيسى. فإذا نزل عيسى منع الجزية بشريعة النبي، لم يأخذ الجزية، وكسر الصليب بشريعة النبي. أنتم تقولون أنه مصلوب وأنا أقول لكم أنا عيسى وأنا لم أصلب، فما فائدة الصليب؟ أنتم تقولون أنني ابن الله وأنا أقول أنا عبد الله، فكيف نخرجكم بعد ذلك؟ الخنزير تقول أنه حلال أنا أقول أنه حرام، ألست تتبعوني وأنا عيسى؟ سبحان ربي العظيم. قال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، وإذا شم رائحة نفسه كافر مات، وإن رائحة نفسه مد بصري عليه السلام، توجد من مد بصري، ولا يبقى في الأرض إلا من يقول لا إله إلا الله، ويعيش الناس في رخاء وتخرج الأرض بركتها. ألم أقل لك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال فتكفي الرمان الفئام من الناس أو الرهط من الناس، العدد من 3 إلى 9، وتغطي قشرتها القبيلة، ولا تدع الأرض شيء من بركتها إلا أخرجت، ولا تدع السماء قطرة ماء إلا أنزلت، ولو نثروا الحبوب على الصخور لأنبتت من شدة البركة. الطاعة تأتي بالبركة، التوحيد يأتي بالبركة، نبذ الشرك يأتي بالبركة، لكن الكفر والعصيان والفجور يأتي بالنقمة، يأتي بغلاء الأسعار، يأتي بانتشار الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم يخرج عيسى عليه السلام حاجا أو معتمرا من فج الروحاء، يمكث في أرض الله 40 سنة، يحكم بشريعة الإسلام، ثم يموت عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فمن لقيه مني فليقرئه مني السلام. ثم بعد ذلك يخبرنا الله تبارك وتعالى بمشهد آخر مع عيسى عليه السلام في آخر الزمان، بل في يوم القيامة، إذ يقول الله تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، لو أنا قلت كده كنت علمت ذلك، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. وهنا يتبرأ عيسى عليه السلام من كل النصارى، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن هنا يعني نعرج على إشكال قد يعن لبعض الناس، هو أن الله تبارك وتعالى يقول لعيسى عليه السلام يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أليس هذا متوفيك يعني مميتك؟ الجواب لا، بل متوفيك يعني منيمك يعني هينيمك، فالنوم موتة صغرى. قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فعيسى لم يمت بل عيسى نام، أي منيمك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت تقول بدعاء الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. والإيمان بالجنة والنار يستطيع أن نختصره في بعض المسائل، أولا أن الجنة هي دار الثواب التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين، وأن النار هي دار العقاب أعدها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين، حيث يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اشتكت الجنة إلى ربها فقالت يا رب ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء، وقالت النار يا رب لا يدخلني إلا المتكبرون. فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. الأمر الثاني أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وقد دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الجنة كما صح عنه في أكثر من حديث، ورأى النار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث الكسوف وغيره. كذلك قال الله تبارك وتعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وهذا فعل ماضي، والفعل الماضي في لغة العرب يدل على أن الأمر قد تم وانتهى. وعن النار قال الله تبارك وتعالى أعدت للكافرين. كذلك نعتقد اعتقادا جازما أن الجنة قد حفت بالمكاره، وأن النار قد حفت بالشهوات. لما خرقت الجنة قال جبريل ظننت أنه سيدخلها كل أحد فحفت بالمكاره، فلما نظر جبريل إلى المكاره قال ظننت أنه لن يدخلها أحد. ولما خرقت النار قال جبريل ظننت أنه لن يدخلها أحد، فلما حفت بالشهوات قال ظننت أنه سيدخلها كل أحد. وأيضا نعتقد أن الجنة والنار تعقلان، الجنة والنار تعقلان، فقد اشتقت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأشد ما تجدون من الحر فهو من فيح جهنم، عياذا بالله من القذلان، وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهرير جهنم. صلى الله تعالى أن يعافينا وإياكم من النار ويرزقنا وإياكم الجنة، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. ونعتقد أن الجنة درجات، ما بين كل درجة ودرجة ما بين السماء إلى الأرض، وأن النار دركات يعني في سفوف. ونعتقد أن الجنة في عليين وأن النار في أسفل سافلين. ونعتقد أن الجنة والنار لا تفنيان بل هما باقيتان بإبقاء الله تبارك وتعالى لهما. قال الله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا، وعن النار أيضا خالدين فيها أبدا. لكن التي تفنى من النار هي نار الموحدين، يعني عصاة المسلمين إذا دخلوا النار ثم بعد ذلك يخرجوا منها بإذن ربهم تبارك وتعالى رحمة منه وتفضلا، هذه النار لا تكون لها فائدة فتفنى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لذلك ونعتقد أن ما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، وأن الجنة لك فيها ما تشتهي، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى، وهو أعلى نعيم أهل الجنة، أعلى نعيم أهل الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى فيه ومناجاته سبحانه وتعالى. اللهم لا تحرمنا رؤية وجهك الكريم بكرة وعشية. كذلك لما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفي الجنة خراف؟ قال نعم خراف من ذهب، من ذهب، سبحان الله العظيم. كذلك وأخبر النبي أن هناك من يتمنى الزرع ففي لمح البصر يحرث ويزرع وينبت ويحصد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكل ما تتمناه في الجنة تجده. كذلك في الجنة ليس هناك ملل، لا يغون عنها حولا، فالإنسان إذا أكل من طعام واحد مل، لكن في الجنة لا ملل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك نعتقد أن النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العقاب فيها أليم شديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهي نار قعرها 70 خريفا، تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، في كل زمام يجره 70,000 ملك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمر خطير، أمر خطير والله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن درس الكافر أو ناب الكافر فيها مثل جبل أحد، وأن مسيرة سمك جلده مسيرة 3 ليال، والله يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا بخلاف العذاب النفسي في النار، مثل قوله تبارك وتعالى ولا ينفعكم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فهو في الكافر في النار يظن أنه وحده والكل نجا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني رجل المدرس قام فضرب التلاميذ في الفصل فتجد أسوة، لكن إن قام وضرب واحدا فقط مع أن الجميع قد تكلم وقد فعل المشاغبات وضرب واحدا فقط يشعر بالقهر. كذلك من العذاب النفسي لابثين فيها أحقابا، والحقب يعني كما يقول بعض أهل العلم 40 أو 80 سنة، واحد مسجون مثلا مؤبد 25 سنة، ففي يوم اللي هيطلع فيه خلاص ده بيعد الأيام، اليوم اللي هيطلع فيه قال له 25 سنة تانية ممكن تجيله سكتة قلبية. فكذلك لابثين فيها أحقابا، بعد 80 سنة في النار 80 سنة تانية، وبعد 80 سنة تانية 80 سنة أخرى وأخرى وأخرى، لابثين فيها أحقاب خالدين فيها. إذا قال الله تبارك وتعالى لا يموتون فيه لا يموت فيها ولا يحيى، لا هو حي ولا هو ميت، طعامهم من نار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شر ذا الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. شرابهم من نار، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفو الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. لباسهم من نار، قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصهر من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. أي عذاب هذا؟ أي عذاب هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إليهم وهم ينادون على مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نموت حتى، عايزين نموت. فيظل ساكتا ما شاء الله له أن يسكت، ثم تأتي الإجابة صاعقة، فقال قال إنكم ماكثون، لا إله إلا الله، قال إنكم ماكثون. فشتان شتان بين أهل الجنة وأهل النيران، بين أهل النعيم وأهل العذاب الأليم المقيم. وأشد منه حزنا لأهل النار، وأشد منه فرحا لأهل الجنة عندما يدخل أهل الجنة الجنة وينتهي الداخلون، ويدخل أهل النار النار وينتهي الخارجون. يؤتى بالكبش بالموت على هيئة كبش في على قنطرة بين الجنة والنار، فينادى يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقولون هل تعرفون ذلك؟ فيقولون نعم، وكلنا قد رآه الموت. وينادى يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقولون هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم، وكلنا قد رآه الموت. فيذبح، فيقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الله أكبر على نعيم أهل الجنة، ونعوذ بالله على عذاب أهل النار. قال وأن الجنة حق والنار حق. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي فضل هذا؟ وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، على ما كان من العمل. اختلف أهل العلم فيها، بعضهم قال على ما كان من العمل أي ما كان صالحا أو طالحا سيدخل الجنة، والبعض يقول على ما كان من العمل أي على حسب درجته، يعني درجة على عمله تحدد له درجته في الجنة. وكلاهما حق لا منافاة بينهما، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن هل كل رجل منا أو كل امرأة تقول هذه الكلمات تدخل الجنة على ما كان من العمل، أو تدخل الجنة كما في رواية مسلم من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت؟ وهل كل رجل يقول لا إله إلا الله تتحصل له هذه الفضيلة، أم لابد من أمور أخرى؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا رد العلم لي أثنى، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.